هو الثوري. أما النوري نوري وكذا ما هذا موجود، إنما هو الثوري أو ثوزي. ومنه أبو يالا منذر بن يالا الثوري خرج البخاري ومسلم خرج عنه. سعيد الجريري، سعيد بن إياس الجريري وعباس الجريري، والجريري غير منسوب غير مسمى. أنا بنظرة هذا ما فيها بالجيم المضمومة وفيها الحريري يحيى بن بشر شيخ البخاري ومسلم، وفيها الجريري جريري وجريري وحريري، وفيها الجريري بفتح الجيم يحيى بن أيوب الجريري في كتاب البخاري من ولد جرير بن عبد الله البجلي، فإذا عرف أنه من ولد جرير بن عبد الله البجلي فيكون أوضح أوضح أن آبائي وأجدادي إذا كان يروي ويصل إلى جرير بن عبد الله معناه أنه الجريري وليس الجريري. الجاري فيها الجاري بالجيم شخص واحد هو سعد منصوب إلى الجار مرفع السفن بساحل المدينة. ساحل المدينة أين ساحل المدينة؟ أي المدينة؟ هنا قال أنا لأن المدينة ليس لها ساحل، أو يقال ساحل المدينة قد يكون أوليمبو قريب منه، لكن الأصل فيها الظاهر قال في النصف هنا عندكم قال في شيء في التعليق جدة وكذا، يعني بمدينة جدة الظاهر قد يكون هو الصواب والله أعلم، يعني هو يكون جدي أو الذي يكون قدامي فتح جدي يكون من جدة. فالتعليق قال في نصفة بحان سفا زيادة بجدة بساحل المدينة أي بجدة، الصحيح هذا هو الإطلاقية. أما المدينة النبوية المشرفة هذا ليس لها ساحل. ومن عداه الحارثي الجاري والحارثي، يعني الجاري وفيه زاد التاء وكذا ليس بينهما تقارب كثير، لكنه قد يكون النبع إذا كان صغيرة بالتاء، وإلا جاري وحاري. بخاري قد يكون أكرمكم الله يكون يشتبه، لكنه حارثي ما يشتبه ما يشتبه، إلا أنه إذا كان غير منقوط فيكون قريب من الاشتباه، ولذلك قال ليس جاري إلا فلان ومن عداه كلهم حارثي. الحزامي حيث وقع فيها فهو بالزائي غير المحملة والله أعلم. حرام ذكر ولا ما ذكر؟ حرام وحرام ما ذكر. منه يأتي حرام وحرام أيضا في الصحيحين أم حرام أو أم حرام، قالوا أن هي أم حرام هو موجود في الصحيح ما ذكر هنا. فهنا حزامي أو تقول حرامي حزمي قد يكون حرم حرمي، بعضهم كان ينسب أو إذا كان خاصة المجاورون كانوا ينسبون حرمي فلان حرمي، يعني يكون فلسطيني أصله أو يكون البصري الحرمي نسبة للحرم، يعني يكون قد جاور في الحرم، لأن هذه الألفاظ الحرمي والمجاور الملتجئ لحرم الله. كذلك الألفاظ الأخرى أي المنفتر إلى بيت الله مثل هذه هي كلها المجاورة الإسلامية. فحزامي وحرمي أيضا قد يشتبه إذا كان أحد المنفترين. حيث وقع فهو بالزاي غير المهملة. السلمي سين لام ميم يا إذا جاء في الأنصار فهو بفتح السين نسبة إلى بني سلمة سلمي، إلى بني سلمة لا يكون سلمي سلمي. نعم جاء بعض الأنصار على غير قياس نسوا عليه، مثلا الأموي نسبة إلى نسبة أمية بني أمية ماذا يقال؟ أموي ما يقال أموي، لأن هذا فيه شيء من الاستثقال والعرب مخلدين للراحة دائما في الزمان، فيعني الأموي أموي لا يقال أموي أمية إنما هو أموي أموي هكذا. فمثل هذا سلمي، سلمي ليس بسعب نذكره لكنه نسبته إلى سلم بفتح السين واللام أيضا ولا يقال سلمي والله أعلم. ومنهم جابر بن عبد الله أبو قتادة، ثم إن أهل العربية يفتحون اللام منه في النسب، انظروا هذا وسلمي كما في النمري يقولون ماذا؟ نمري يقولون نمري، وهذا هو في الحقيقة هو الأقصى ذكرهم في تذكرون الألفية أننا نسينا الله نعم نسبة النمري نمري نمري وليس النمري إلى بني نمر والصدد أبابهما وأكثر أهل الحديث يقولون بكسر اللام على الأصل وهو لحل هكذا يعني فعل كلام الإنسان لأن كل شيء يؤخذ من المختصين فيهم فاللغويين إذا قالوا نمري فلا يقال نمري ليس في الصحيحين والموقع إلى حمزان بالذال المنقوطة وجميع ما فيه على هذه الصورة فهو الحمداني بالدار المبادئ وسكون الميم وقد قال أبو نصر المعصولة الحمداني في المتقدمين بسكون الميم أكثر والفتح الميم في المتأخرين أكثر وهو كما قال لكن ينبغي أن نعرف أن الحمدان هذه نسبة إلى المدينة والحمدان نسبة إلى المدينة وهي غير الحمدان وقيل إن الحمدان قبيلة أيضا نعم هذه يقول ابن الصلاح رحمه الله بعدما صارت هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذن ماذا بماذا يودع رمضان يودعنا الصيام وخلاص يعني يودعنا الصيام ويرجو أن يقبله الله لأن الله إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة الصوم جنة وقاية من النار ما لم تحرق الصوم وقاية من النار ما لم تحرقها الإنسان يعني بماذا تحرق الجنة هذه بالغيبة والنميمة والأشياء المحرمة البعض من الناس شهر رمضان وغيره انه سواء يعني دخل رمضان وخرج رمضان وهو على عادته يعني على مآثمه ومعاصيه لا يبرأ والبعض من الناس اذا جاء رمضان استعد للعبادة والصيام والصلاة والمساجد والبعض واذا خرج رمضان لا يعرف لا صيام ويعني صيام الا اللهم صيام الفريضة نعم اذا علينا ان ندعو الله عز وجل ان يتقبل منا شهر رمضان وان يعيده علينا وعلى المسلمين بالامن والايمان والقبول لان العمل اذا ما قبل ما استفاد العامل الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون الانسان يعمل لكن هل قبل العمل ام رفض نعم الصيام اذا كان غير صحيح لا يقبل كم صائم حظا من صيامه ايش الجوع والظمأ يجوع طول النهار ويظمى لكن لا اجر له تجدين واشتغل باعراض الناس ومعايبهم ومثالبهم ولم يشتغل بالذكر اذا الانسان جاء رمضان يستعد الصيام والصلاه والذكر واذا خرج رمضان على ما هو عليه من طاعه لا ينقلب عن ما هو عليه فقلنا كما ان بعض الناس اذا جاء رمضان استعد يدخل المسجد ويتهيأ لتلاوة القرآن واذا خرج رمضان لا يعرف شيئا من هذا ليس القوم لا يعرفون الله الا في رمضان والمؤمن ما دائما في طاعة الله في رمضان قبل رمضان وبعد رمضان في رمضان قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان إذن علينا أن نحسب على شهر فضيل شهر تضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات وتقال فيه السيئات نحسب لأنه ليس كغيره وسائر الشهور خصه الله عز وجل كما اختص محمد عليه السلام بالنبوة والرسالة وكذا اختص هذا البيت الكريم بالتكريم وجعله قبلة للمسلمين ومحجا للمسلمين فضائل من الله عز وجل يخص بها من يشاء من عباده ومما خلق فهو المان المكرم اللي يخص بفضله من يشاء فشهر رمضان لا تذكره المؤمن وما فيه من مباركة الأعمال وزيادة الحسنات يجب لأنه موسم عبادة التاجر إذا فاته الموسم ما ربح تجد يندم إن ليت شعري هل عملنا مقبول أم مردود فهي ليست هذه من يدري منا من المقبول منا فنهنيه ومن المردود منا فنعزيه. هذا العمل الصالحة إذا ما قبلت أصبحت شقاء على اللسان وعذاب. إذا قبل الله عز وجل من المسلم صلاة وصيامة ودعاء واستغفارة هذا هو الراد. يستمر بالاستغفار دائما يشغل ألسنتنا بماذا؟ بذكر الله عز وجل. لماذا نشغل ألسنتنا؟ بذكر الله دائما. يعني كون الإنسان يقرأ القرآن إلا في رمضان. هل القراءة في رمضان؟ هل قراءة القرآن في رمضان؟ أم أن الإنسان المسلم يقرأ القرآن دائما ليلا ونهارا؟ على ذلك علينا أن نستمر على طاعة الله عز وجل. فإن في الاتفاق في سورة الختم على الاعتراف بالله، وهذا من قبيل ما يسمى في أصول الفقه المشترك، مثل المشترك اللفظي. المشترك اللفظي فيكون كلمة واحدة تطرق على عين على الباطنة، عين جارية، عين بمعنى ذات الشيء. وزلق بسببه غير واحد من الأكابر لم ولم يزل الاشتراك فيه من خزان الغلط في كل علم، وللخطيب فيه كتاب المتفق والمفترق، وهو مع أنه كتاب حفيل كذا ولا ما كذا ما نظن أنه كذا ما إنما السابق والناهض كذا، وهو مع أنه كتاب حفيل ولا تكون دروسنا إن شاء الله في الدروس الآتية في الحج وأركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الحج وحكم وجوب الحج على من يجب الحج، وهكذا الدروس الآتية إن شاء الله تعالى. فأولا كان عندها سؤال أنت تفضل تسأل. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. نعم عندها سؤال تفضل تسأل. الفراهيدي فذكر الخطيب حدث القاسم العاصم الأحمر وغيره، قال أبو العباس المبرد فتش المفتشون فما وجد توجيه إلى أن أجرام النبي صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أن الخطيب ابن أحمد، يعني خليل ابن أحمد الفراهيدي هذا الذي قال علي رضي الله عنه والذي قال له حتى جلال أولا ليش تأتي بلا محرم؟ ليش تأتي بلا محرم؟ لا أنت مع المجيك في المغرب من معك من معك من معك المجيك زوجك أجل من معك يا جار ليش تجي مع جار؟ جارك ما هو محرم. شفت الآن ماذا حصل لك؟ شفت الآن ماذا حصل لك؟ شفت كيف؟ مالك محرم لا ما عندك محرم ما تجي. لا لا هذا مو محرم. الأب ولد العم نعم عمك خالك ولد أختك ولد أخوك. لا إذا أنت آدم شو الآن إيش النتيجة؟ إيش حصل لك الآن؟ فتح عليك الباب ولا لا؟ فتح عليك الباب ولا لا؟ يكون موجود في هذا الذي بشره به عيسى مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد حتى لو كان أيوة. مشترك فيه لكنه لا يشتبه الأمر لنا هذا رسول اسمه وهذا غير رسول لكنه هكذا وقع كما يقول. وليش مديد عليك؟ وليش الآن جيت مد المحرم؟ ها الرجل أنت لما جيت بلا محرم أنت آثم أي ولو كان ولو زوج المرأة ما تجي بلا محرم أبد طيب. المرأة ما تجي الحج والعمرة إلا بالمحرم يسقط الحج عنها وبرك من أركان الإسلام. زوجك السعودية إذا كان زوجك كذا تجي حتى من السفر لابد من محرم. زوج فيه زوج وين زوج العلم فيه سعيد جماعات لا بد من محرم من المدينة إلى مكة ومن المدينة إلى مكة ومن مصر إلى السعودية مثلا بس ما يجوز الأمر الشرعي وأنتم أدمات يا أخوات أنتم مفرطات أنتم مفرطات أنتم مهملات المرض كبير بلا محرم يسقط عنك الحج كيف خلنا نكمل الجواب الكلام هذا أول أجل كذا ما تبقى رجال مجيئك بلا محرم أنت آدم معرف نفسك المعرض نفسك المعرض نفسك الفتن المعرض نفسك للابتلاء المفروض ما تجي امرأة ما تجي امرأة إلا معها محرمها بين الحج يسقط عن امرأة ليس عندها محرم الحج يسقط عن من؟ عن امرأة ليس عندها محرم والخامس أبو سليم البصري. ما أنت أول جيب المحرم معك بعدين تسوي في مسكبيتك مسكبيتك بيتك أولارك ما هذه زوجة نعم طيب هو ما أنا شغال ما أنا على الجماعة المرأة ما يسمى ما أعرف المرأة تسمى يعني ما تعتني بنفسها ولا تحرص على نفسها شو حاصلين حاصلين تجي بلا محرم لكم حاصلين ما جيتوا بلا محرم كيف لكم حاصلين ما جيتوا محرم المحافظة ما تأتي إلا بمحرم تجي تقولنا لا المرأة هي المرأة كيف تصلي وين في الحرم يعني لا عشان تجيب زوجك تصلي فيها وما يجي معك من السفر والمدينة ومن مصر يجي معك ويصلي وتصلي مع الحريم لا لا لا خطأ زمان يا أخواتنا كلامي المرأة ما تجي إلا بمحرم يسقط الحج عنها يسقط إيش تسقط عنها فريضة الحج نعم جابر بن حمدان نعم من شروط الحج للمرأة وجود محرمها لأن ما خبر المرأة يعني إلا أن تعتني تسأل على أحكام الشرع هل تجوز تسافر المرأة بلا محرم وحتى ولو كانت كبيرة ولو كانت دميمة ولو كانت عجوز ولو كانت هاي ما على حج ما له حج يسقط عنها الحج يا رجل ما خلاص لا شك نعم من مرة نهائيا نعم السقطي البصري ابو بكر فهم يا اخوات نعم انا ما اسالك عن ايش ان ما تجي جماعك المدينه هو جماعك المكه جماعك كيف هذا هو الاسم روح شغله ما بعرف شغله مالك الدين الا مع زوجك او ولد او احد من احد الدين يلا روى عبد الله بن محمد بن سنان محمد بن كثير صاحب سفيان الثوري والرابع القرطوسي روى عبد الله بن جابر القرطوسي تاريخا محمد بن عيسى خمسه للطواف والسعي ما شرحت مالك ما احتاج طواف والسعي ما احتاج ما احتاج طواف تطوف من المحرم بس امن ليش لكن الذهاب الى من بيشة الى مكة ومن مصر الى مكة ومن مدينة الى مكة ومن الرياض الى مكة ما الى يسقط عنه يسقط هذه يمين غموس من اثم تغمى صاحبها في النار هو لو حلف الانسان ان ما فعل او ما قال هو قد قال هذه يمين غموس تغمى صاحبها في النار سمعنا انه جعل اعتراض من الجهه الرسميه كيف شخص واحد ويسال امراه ابو العزيز بن عثمان الصدري نعم الامام والثاني كلاهما واحد في كليه الدعوه والدين والثاني في كليه الشريعه نعم اختكم تقول انها تاهلت في فبس وحسنت بطعمها اللي في إفريقيا لا يفكر إن شاء الله الفبس هو مغلق كان تركيه بعد الإفطار كان أفضل لك إن شاء الله معنا نعم صيام رمضان ولا تطوع صيام الست ولا لا أي صيام هذا اللي فيه فكس هذا لا إن شاء الله القسم الثالث متفق لا لا ما تعرفين لا ما راح تبقى تعرفينها لا لا لكنه إذا ذكر بالكنية أتمنى عن نفسك أتمنى بوالديك يكون معك محرم فبذلك مثاله أبو الله أحد أحدهم التابعي اسمه عبد الملك بن حبيب والذي اسمه موسى بن حسان بصري فتح بغداد روى عن هشام بن عمار وغيره هل هذا حلال ولا حرام؟ دعا لجنة أحمر أسألك هل هذا حلال ولا حرام؟ حرام أعرف حرام أو موسى بن حسان أنت أجبت نفسك بنفسك الاشتراك يحتاج إلى بيان آخر خارجي أيوة. لا مصابعة الرجال المسلمة كلام والكلام مع مكان الأقارب مع الاحتجاب والاحتجاب نعم مصابعة ولو زوجتك ولو أخ زوجك ولو عم زوجك ولو خال زوجك مصابعة والثاني أبو بكر بن عيان الذي نعم. حدث عنه مصابعة ومجون وجعفر غير ثقة نعم ده زوج بنت لوحد زوج بنت ايه ولا ايه ولا واسمه حسين بن عياش ما تتعلم لا لا هو اصل المصافحة سلمي على كان من اقاربك كان طيب لا بس صالح ابن ابي ان كان اسمع ان كان من اقاربك رجل بخور كذا سلام عليكم رجع عليه السلام عن اما المصافحة كان معروفا عبد الملك ان رسول الله ما صافح امرأة قط ابدا وهنا جاءت البنية في الابي نعم فيكون صالح ابن ابي حبيب صالح اربعة من جماعة مدينة اذا راينا اسم ابيهم طيب العمل عمره لوالدين نعم والدعاء لوالدين نعم اما فلانه ما اعرف اخذها امرها لما ومستقبل يا خواتنا الأمر بن أمية أهل مكة ما عليهم أهل مكة المؤمنين مكة ما عليهم تعرف طواف يا كنت في الدماء أخذت أمره أحمل حمل الله طوفوا وأدعو الله عز وجل أما باقي أقاربي وجاري وأخي ولد وهم ما يجوز أبي صالح مولى أمر بن حريث إذا لم يعرف بمولى فلان أو لم يعرف بالسدوس وغيره فيكون متفقا لا اشتراك ولا يظلم الاشتراك والتفصيل روى عنه أبو بكر عياش والله أعلم القسم الخامس المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم ما عليك ما عليك ولا صيام ولا شيء أحدهما هو الأنصاري أبو عبد الله الذي روى عنه البخاري والناس والثاني كنيته أبو سلمة ضعيف القسم السادس ما وقع فيه اشتراك الاسم فاسقا او الكنية فاسقة لا سنة واشكل ما ذلك يعني طفنا نعم ما طفنا ما عليه نسأل اما الحج فواجب ولا باسم الجد ولا بالنسبة فمثال ما روينا ولد خلاد يا رغي نالك الالف خلاد الحرام هرمز الالف الحسن محمد الحسن علي كم ابو محمد الحسن الف ريال ابو محمد اربعين الف اربع الف ريال الرام هرمزي صاحب وحول كتاب ما يذكر فيه نعم الحديث اسمه محمد الحسن الحسن الخاضي والراعي ما روينا ولد خلاد القاضي الحافظ قال إذا قال عارم حدثنا حماد فهو حماد المسلم خافني حماد لا هذا من الشيطان هذا من الشيطان إنما لك الشيطان خوف أولياءه خوفنا بأولياءه وصلتنا من كذا ومن همومنا ومن أحزاننا وذنوبنا خوفنا ترى ذنوبنا خوف لحرامة فيه وشدة حدثنا حماد فهو حماد المسلم لا تكفي تكفي وحده حدثنا وكذلك سليمان ابن يلا اذا قال يعني حماد بن زيد هو كذلك سليمان بن اذا قال حماد هو حماد بن زيد واذا قال الثبوت نعم حدثنا حماد الثبوت كمن هو شيخ البخاري اي نعم موسى بن اذا كان على الانسان صيام رمضان اول القضاء بعدين رمضان بعدين حماد فهو حماد بن سلمه حماد بن زيد وحماد بن سلمه كلاهما بينهما حماد بن سلمه ابن ابن دينار إذا أنت يوم جد أول ولا لا قالوا من هو أرجح في الحديث فقالوا مثل خلاص أحد من جد والله إن أحد من جد هو نحن في الميقات وهو قال أرجح هو الدرع نعم الدرع من الذهب والدينار هو ليش يجي من المرأة؟ إيه المرأة؟ فإذا ابن زيد المرأة ليه محرم المرأة؟ دينار. المرأة ما هي محرم للمرأة يا حواتنا حماد بن سلمة ابن دينار وحماد بن زيد ابن درهم فيكون أيهما أرجى؟ لا برا برا برا. وكذلك الحجاج بن منعم. وإذا قال عفان حدثنا حماد، نعم قال قال حماد تقول أن قال حماد، وإذا قال عفان حماد أمكن أن يكون أحدهم إيه؟ لأنه يروي أنفليهم ويروي مرة يمين ومرة يسر. كذلك السميان كان ذؤابا غفائر من كل ظفيرة أو من كل كم مدرج من كل فيه مدرج نعيك إيه عمر رحمه الله بيّن في أثناء الشرح وذكر الشيخ الصومالي عبد الله رحمه الله عليه ولو ارجع نعم اقرا القران اقرا في كرسي عند النوم الفاتحه والمعوذات واقل الله احد واطمئني ولا تخافي الا من الله اقرا اي نعم اقرا انت نفسك نعم الله يهدينا قلنا لك قلنا لك ادعي لوالديك وادعي لقريبك وادعي لاقاربك لكنه سمعنا أنه باب ثلاثين لا نقول العمره صحيحة بس إنها آثمة هذا الطالب حماد بن سلمة القبول عند الله نقول صحيحة نقول القبول عند الله نقول إن إيه إنما إيه الشيخ جمع هذا الشيء يا خلاص ارجعوا لبلادكم ولمحارمكم المرأة ما تكون المرأة هي مرأة هي مرأة مكانك والله مكانك مهما كانت في من سوى تبوذكي ما تكون المرأة على كل حال إذا اتبع الأمر فإذا كان توقف اسم الجواب توقف متوفى توقف متوفى أو ما جمعات فقال أخبرنا لا في غير من رسول الله قال الرجل اذهب وحج مع امرأتك ما قال تحج من جاهد الجهاد قال لك لا اذهب وحج مع امرأتك مبارك أبو عبد الرحمن الحنزلي الذي ننزله في ستة سرق يعني كان يقول لهذا العنوان الكامل الذي كنا نقول دائما إذا قلت أقول الله فهو أقول الله إليه المبارك مرة كان واحد نعم هنا في مكة كان راجل إخوان ما للزواج ما للزواج يا أخي ما لها ما المهم المحرم هو بالمحرم لا بالزوج أخوها أبوها عمها إيه ما هي ما هو ضروري زوج الحكم واحد سواء متزوج يا بني زوج سواء ما تزوج سواء متوفى زوجها سواء أبوها موجود سواء ما ولو عمره 60 سنة 90 سنة رزقك لحد امرأة يوم رأت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافر قصر إلا ما محر ما قال هذه كثيرة ولا صغيرة ولا امرأة 60 أو 50 يوم أما ترضون في كل حديث حتى أقول حدثنا عبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن الحنزلي الذي منزله في سنة الصبر إيه؟ لا ما يجوز التبتل لا رهبانية في الإسلام لا رهبانية في الإسلام لا للرجل ولا للمرأة إذا جاء رجل طيب عند دين وعند خلق على أن تزوج تلقى بلا زوج بلا زوج وبلا أولاد هذا خطأ عمر وإذا نسأل الفتن هذا في الصحابة وحاول الصحابة رضوان الله عليهم لا ما يجوز ما يجوز لا ما يجوز وكان عن علي رضي الله عنه وارضاه وذكر في تحريره لما قتل علي رضي الله عنه شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا ما يجوز لا عمه ولا عمه ما يجوز لك انت ما تدرون يا اخواتنا ما تدرون هاي ما هو صحيح اسم هذه ما تعرفون الاحكام المجي والمراح والشرع اسم عن الموردين اسم عن الموردين ياكم اسم عن الموردين فهي لا لا ليس عن الدنيا فقط اسم عن ديننا ودنيانا دنيا أنا عبد الله ميدا لكن أنت آثم أنت آثم مقطيع استغفر الله ولا تجي مرة ثانية إلا أنا محرم نعم قال المصري عبد الله ولا ينسبه فهو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما هذا ليس إذا جاء بعد التأمين قال هذا ما كل ألف خمسة وعشرين ومن ذلك أبو حمزة في الحاي والثاي ابن عباس إذا أطلق وذكر بعض الأحباب الكوفة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة على ما يشوف وكلهم على ما يرى واحد عشرة اثنين والثاي في الحاي يعني والأحباب الميم والثاي إلا واحدا فإنه بالجيم هو أبو جمرة أبو جمرة نسر بن عمران أبو بريء هو أيضا بصري وهو كان يا عباد ابن عباس مكة أيضا وجلس في مكة وفي رواية البخاري والله ما جلب كذا هم يعرفون يعرفون كذا كل أكل ألف بخمس وعشرين كنت ترجم بين ابن عباس وبين الناس قيل إنه كان يعرف يعلم أنه كان فارسيا لأن بصرة كوفة وبغداد حتى الإمام أحمد كان يعرف فارسيا بفصاحة كما جاء في ترجمته فهنا يعني يكون أبو كان ترجمته الظاهر بين الفرس وبين ابن عباس رضي الله عنه وبعض إيه. يجي زوجك بقى خلي حجي بقى مثل المدينة ما لا لا لا يجي حجي معك خلاص إذا روح لما ولا يجي لمك فهو أبو جمرة بالجيمة نسر بن عمران الضبعي ويدرس فيه الفرق بينهم بأن شاء الله المرأة ولا حجي